اللهم ارحمنا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. Yes.

قل لزوجي ترجع الحج الميت. يا مولانا علمت بالقلم القرون الأولى أخرجت العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا. علمت آدم كل أسمائه وابن البتول فعلم الإنجيل. ففجرت ينبوع الكمال محمدا فسقى البيان وعلم التنزيلا. فكان بحق خير معلم أرسلته فصلوا عليه وسلموا تسليما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فيا أيها الجمع الكريم المبارك، إن الله سبحانه وتعالى قدر لهذه الأمة الخير وبعث فينا ما يسمى بروح الحرية. لماذا؟ حتى يتكالبوا على شكر الله سبحانه وتعالى كما استمعنا في الآيات. فهذا لقمان رضي الله عنه وأرضاه اجتباه ربه وأوصله إلى درجة الولاية، فكان عند الله مرضيا، فأصبح يتحدث بألفاظ طيبة قيمة زكية. فاسمع وتدبر إلى الشكر، إن الشكر كما يسمى هو مفتاح المزيد. قال ربنا سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. واسمع وتدبر إلى واحد يمر على سوق من أسواق البصرة فوجد أن واحدا قد قطعت عيناه وقد قطعت هذه الأيدي والأقدام، وجعل ينهي بذكر الله قائلا: الحمد لله والشكر لله. فقالوا له: يا رجل، على ما تشكر الله سبحانه وتعالى؟ تشكر الله على أي شيء؟ فقال له: يا هذا، أشكر الله وأذكر الله على أن رزقني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. أتقول هذا لا يستوجب الشكر؟ والله يستوجب الشكر وزيادة. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج مع أصحابه من شدة الجوع، فدخلوا إلى حائط عند أبي أيوب الأنصاري، فجلسوا تحته ومعه الصديق ومعه الفاروق رضي الله عن الجميع، فأكلوا بعضا من الثمرات وشربوا شيئا من الماء. ثم نظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: لتسألن يومئذ عن النعيم. قالوا: أي نعيم هذا يا رسول الله؟ بعض من التمر وشيء من الماء تقول عنه نعيم، ولتسألن يومئذ عن النعيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن يومئذ عن النعيم، عن هذا الشيء القليل. فلله عليك انظر وتدبر الى هؤلاء الذين قد امتلأت عندهم الموائد باصناف والوان من الطعام والشراب، فبعد ذلك لا يستوجب هذا عليهم الشكر. انظر بالله عليك وتدبر الى سيدنا زكريا عليه السلام لما دخل هناك الى المحراب وسأل ربه بصدق فماذا كتب الله سبحانه وتعالى له. عندما رأى السيد البتول عندما يدخل عليها المحراب يقول لها: من أين لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فعندما ذهب هناك رفع هذه الأيدي إلى السماء قائلا: رباه هذه من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: ما هي هذه الهدية؟ على هذه العطية إن الله قد أوهب له أو وهب له يحيى عليه السلام وهو على كبر من سنه. لماذا؟ شكر الله وذكر الله وأخذ بأسباب وفوض الأمر لله فرزقه الله سبحانه وتعالى. لذلك فبالله عليه إذا تقاربت هذه الأوصال من رب الأراضين والسماوات سبحانه وتعالى، إذا أخذت بأسبابه، إذا فوضت الأمر لله سبحانه وتعالى، فتح الله عليك من حيث لا تدري. هذا عطاء الله سبحانه وتعالى. انظر إلى الصحب رضوان الله على الجميع. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يشكر ربه وهو هناك في آخر زيارة للبيت الحرام، ويسأل ربه بصدق: ربي إن العمر قد طال، ربي اقددني إليك وأنا غير مفتون، ربي ارزقني دفنا هاهنا في بلد نبيك عليه الصلاة والسلام. فبعد ذلك ما كان من أجره بعد أيام قليلة ذهب وهو يصلي هناك في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما هو كذلك يأتي إليه أبو لؤلؤ المجوسي ويطعن الفاروق رضي الله عنه وأرضاه هذه الطعنات، فيستفيق عمر رضي الله عنه وأرضاه الله الصلاة ويشكر ربه ويتمتم أو يذكر بكلمات لا يفهم لها من معنى، غير أن المضمون كان عن الشكر لله سبحانه وتعالى، فيقول: من ذا الذي قتلني؟ فقالوا له: أبو لؤلؤ المجوسي. قال: الحمد لله والشكر لله الذي لم يجعل قتلي على يد واحد من المسلمين. فانظر إلى الشكر، يشكر ربه وهو في الرزق الأخير كما يقال. لماذا؟ هذا فضل الله وهذه شهادة، ما بعدها شهادة. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هكذا إخوة الإيمان استمعنا معا إلى هذه الكلمة من الأستاذ الدكتور علي محمد حسن الصعيدي، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف، وكانت ضمن فقرات هذه الأمسيات الدينية التي نقلناها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة من مسجد الرحمة بقرية قصر الحنة مركز أبو حماد محافظة الشرقية. إخوة الإيمان، وننتقل الآن إلى ختام فقرات هذه الأمسيات الدينية، فنعيش مع هذه الرسالات الدينية والمجتهد الشيخ محمود علي عوض. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله صل عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حتى اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا وفرج كربنا واشفنا من جميع امراضنا يا رب. صل على النبي. هكذا إخوة الإيمان استمعنا معا إلى هذه الرسالات الدينية والمفتاح للشيخ محمود علي عوض الله، وكانت ختاما لفقرات هذه الوصيات الدينية التي نقلناها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة من مسجد الرحمة بقرية صف الحنة مركز أبو حماد محافظة الشرقية. الهندسة الإذاعية محمد عبد الكريم،